الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: اشتغال العامل عن المعمود. المضمر اسم سابق فعل شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. هذا الباب هو الذي أنا سلمت راسي مدير الجامعة، أنت لا تترك يعني التكاثر هذا في عنقك، لأنك كنت مدير وخلي يعني خلق يعني الدكاترة يحذفون يعني باب الاستقرار وباب التنازع. ليه؟ وكثير في القرآن ما أنهما موجودان في القرآن، وهذه القوانين ما حدث وهذه القوانين. نعم، جاء واحد الآية التي فيها التنازع وفيها يعني الاستغاثة من فين يوصفون؟ هم طلبة العلم. يقولون شيخ هذه البابان من وضع النحاة، يعني العرب ما يعرفون معنى اشتغال. لا يا شيخ، هم يعني يتكلمون لكن ما يعبرون بالتنازع او الاشتغال. لا، ليش ما يعبرون بالتنازع؟ هيا أنا أنت تحمي علي، ما تقدر تحمي علي. قول الله تبارك وتعالى: أفرع عليه قطر. ها وين قطر؟ هذا محلول به تنازعات العوام. لا، كلام فاضي. قوله تبارك وتعالى: ها أمك وكتابية. ها كتابي هذا مفعول لمن؟ تنازعات العوام. لا، إذا عملت لا وين العوام العاملان اللي تنازعوا؟ اسم الفاعل. وين اسم الفعل؟ اسم الفعل، اسم الفعل. ها أم يا شيخ وصرا. كلام فاضي هذا، ليش ما حدثوه؟ نحن ما ندرس القواعد إلا لنعرف بها كتاب الله ونفهمها ولا نبحث فيها في معناه ولا في كلام. ها أسأل كلام إن شاء يعني كذلك يعني الاستغاثة. لو أنتم تملكون وكل شيء نحصيناه كتاب. لا، في الآية هذه قالوا: أبشرا منا واحد نتبعه. أبشرا إذن هذا اسم عرب مفعول به الفعل محذوف فسره ما بعد من فعل تعريف. ليش ما تقول مفعول نتبع منا؟ نتبع لأنه اشتغل عنه بضمير. بضمير ما يعمل في الضمير في مرجعه. لا، الضمير هذا من هو الضمير الذي شغل اتبعوه؟ اتبعوه الضمير. لا، راجع الى من؟ الى بشر. لا، نعم. ليه ما يعمل في ضميره في مرجعه؟ انا فاهم عزيزك، انت ما تبني تبني هذا. انا اقصد يا شيخ انهم هم العرب يعرفون. لا، العرب كل هذا ان هذا ما يستخرجون هذا من القرآن ومن لسان العرب ومن الأحاديث ومن كذا وكذا. وكذلك جاء تسبحون 33 وتكبرون نعم وتحمدون 33 تراجع في هذا الحديث، ولكن ما تقدر تبينه. ماذا فهم؟ ما يفهم هذا؟ يقول ما يفهم. الاشتغال نعم دخل عمس اطلعوا الاشتغال في الإنسان العربي شروطه 3. الاسم السابق الساغل وهو الطبق، المشغول وهو ايش؟ الفعل. هذا مثل قوله تبارك وتعالى: أبشر منا واحد نتبع. وين الاسم السابق؟ بشر. واضح؟ وين المشغول؟ نتبع. وين الشاغل؟ الضمير هذا الذي يرجع الى الاسم السابق. فلازم الان ان نقدر عاملا فعلا بشرا، لان الايه جاءت منصوبه مستقرار أن نتبع بشرا واحدا منا واحدا نتبعه. هذا معنى قول ابن مالك في مضمون اسمه سابق فعل شغل وشغل مضمون اسمه سابق شغل. هذا هذا الاسم شغل. إذا شغل الضمير الضمير الراجع للاسم السابق فعلا فعلا شغله عنه عن نصب الاسم السابق مثل ايه ان كيدا ضربته هو هذا هي التي شغلت ضربه ان تعمل في زيد والا لو لم يوجد هو هذا لتصنف العامل هذا على زيد. وكذلك لو لم يوجد الضمير في نتبعه لتصنف نتبع هذا على بشر مفهوم؟ او يعني هذا معنى عن نصب لفظه مثل أبشر منا واحد من التبعي أو إلى ما حد أو عن أن يصيب محله ها مثل إيه زيد معرض نعم نعم نحو إن بي زيد إن هذا ما إن هذا أكرمته أكرمته وابدمنا هذا هو الذي استغل أكرم هذا أن يتسلط على محل هذا لأن هذا مبني هذا فالسابق الأمثل فتنصب السابق لازم أن تنصب الاسم السابق نعم بفعل بفاعل مضمر مقدر وجوبا لأن المفسر والمفسر لا يجتمعان واضحا أو موافق يوافق هذا العامل هذا خليه كيف تفعل عنه موافق يعني موافق للعامل هذا يعني في اللفظ والمعنى مثل إن زيدا ضربته أو في المعنى فقط مثل إن زيدا مررت به إن جاوزت زيدا مررت به واضح هذا معنى هذا معنى فالسابق في الموضوع هذا معنى هذا الاشتغال الاشتغال أركانه ثلاثة الضمير الاسم السابق المشغول وهو العام هذا وأحوال الاشتغال وآخر وأحوال يعني الاسم السابق خمسة واجب النص واجب الرفع راجح النص مع جواز رفعه واضع مع جواز نصبه وراجح الرفع استواء الخمس هذا كل هذا الذي يترتب عليه هذا قول يا شيخ زيدا مررت به هذا عامل في المحل زيدا مررت به هذا عامل في المحل زيدا مررت به وين الذي فعل مررت معرفة ما يعمل في زيد ولكن لولا الضمير هذا اللي مررت به لتسلط على لفظي بي فتقول إن بزيد مررت انتبه فإذا بشرا منا واحدا نتبعه ليس طبعا من بشر إذا نفضل فيه النصب والضرب نعم نصب أرجح لأنها همزة الاستفهام ليست جاهزة كما تعرف همزة الاستفهام في اللسان العربي الغالب أن يقع بعدها فعل فلذلك النصب هناك ارجع ولو كان رفع جاهز قول الله عز وجل لشيخ وأما ثمود فهديناه لا هذا نافية نافية تقرا وأما ثمود فهديناه هذا وأما ثمود وأما ثمود فهديناه على قراءة النصب تكون من باب الاشتغال إيه أبدا ما بعد الفاء لا يشتغل لا لا لا لا يعمل فيما قبل الفاء إذا كان أما يا شيخ نعم نعم إذا كان أما نعم نعم أمشي ولكن هذا إذا كان الشرط هذا إذا كان الفاء جوابا لشرط غير أما أما إذا كان الشرط لأن هذا ليس في محله إيه أنا ما فيها نعم إذا في محله لا بأس فيها الاشتغال إن كان النص طيب قراءة الرفع قراءة الرفع هذا مبتدع هذا ضاع أمس بابع امتنع. قال الشارح رحمه الله تعالى: الاشتغال وأن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه أو سبب مثل بين كم تأخر، هذا سببيه، وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق. فمثال المشتغل بالضمير: زيدا ضربته وزيدا مررت به. ومثال المشتغل بالسبب: زيدا ضربت غلامه. وهذا هو المراد بقوله إن مضمر اسم إلى آخره. والتقدير: إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم بنصب المضمر لفظا نحو زيدا ضربته، أو بنصبه محلا نحو زيدا مررت به، فكل واحد من ضربت ومررت اشتغل بضمير زيد، لكن ضربت وصل إلى الضمير بنفسه، ومررت وصل إليه بحرف جر فهو مجرور لفظة ومنصوب محلة. وكل منصوب محل هو في المعنى منصوب يا شيخ، لكن محل اللي هنا. وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد، كما تسلط على الضمير، فكنت تقول زيدا ضربت فتنصب زيدا ويصل إليه الفعل بنفسه كما وصل إلى ضميره، وتقول بزيد مررت فيصل الفعل إلى زيد بالباء كما وصل إلى ضميره، ويكون منصوبا محلا كما كان الضمير. وقوله فالسابق انصبه إلى آخره معناه أن بنصب الباء، الباء هذا كم عرف فيه نصب بنصب نصب أول زيت زيت له تقرير عنه انتبه، الباء هذا بمعنى عنه، وتكون بنصب لفظه عن نصب لفظه مثل إن زيدا كان طاف أو لما أحد مثل إن هذا كان طاف، لكن هو جعل شيخ المحل إن زيدا مررت به، هو ابن عقيد جعل المحل إن... ولكن كذلك هذا، لكن هذا كلامك أحسن يا شيخ، أحسن من يعني جعل مررت به هو العامل في المحل. كيف يا شيخ هذا ما هو عامل في المحل؟ أيوه به به يا. الضمير هذا لا إيش نعرفه؟ أنا الضمير هذا عامل فيه مرتة. نقول مفعول به يا شيخ؟ لا أقول بعد في محل نصب. أينا؟ لا يحوز فالنصب للمجاز ليش فقط؟ إذا حدث أجزاءها فالنصب للمجاز ليش فقط؟ مصوب يا شيخ إذا لا أخي لا تنساك إذا تتبع القواعد لا تنساك بهذه الأشياء التي تنمي في ذهنك الناس. أنا قلت تعالى هذا الذي مشى عليه العلماء وشوف كما لك إيه؟ الباسي بنصب لفظي له إعرابان، له معنى يعني. لما أن تكون بمعنى عنه فتكون بدلا من عنه، شغل هو العامل الضمير هذا عن إيه؟ عن نصب لفظي مثل زيدا كمتة، الضمير هذا هو الذي شغل كمتة عن التصوير يعني زيد أبو لما حد ذكر من هذا كمتة، الضمير هذا هو الذي شغل كما أن يصرف محل هذا. انتبه هذا هذا هذا هذا التقرير موجود في الاسمون وموجود هنا. أنا أعلمك الأسئلة التي هي صعبها، لأن هذا مر عليها في الاسمون ومر عليها فيها. وقوله فالسابق انصبه إلى آخره معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق. واختلف النحويون في نصبه. نعم ما في إلا العام فقط، الكلام فاضي، كل الأسئلة هذا كلها فاضي التي سيذكرها لك الإخبار هذا اللي سيذكرها لك هذا شرف السابقة مفعول به فعل مقدم زي هذا، هذا من باب الاستغناء، هم من باب الاستغناء يفسر وهو ما ابن مالك أعطاك القاعدة في نفس البيت السابق انصبه بفعل فانصب السابق انصبه هذا في باب الاستغناء. واختلف النحويون في ناصبه فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوبا. هو هذا ما نبغي يا ابن العقيل وهذا هو أمس لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى نحو قولك في زيدا ضربته إن التقدير ضربت زيدا ضربته وما وافق معنى دون لفظ كقولك في زيدا مررت به أي جاوزت زيدا مررت به إن التقدير جاوزت زيدا مررت به وهذا هو الذي ذكره المصنف والمذهب الثاني أنه منصوب بالفعل المذكور بعده وهذا مذهب الكوفي المذهب هذا من مرة يرد على الكوفي قول هل رأيتم عامل يعمل كله يرد هذا العامل عامل في الاسم في الاسم اسم الظاهر وعامل كما شابني هل هذا وجود في لسان العربي هذا المفهوم هل مفهوم غير موجود وضرب وثانيا ان ضرب هذا تتعدى الى مسلم ما تتعدى الى مسلم ما تنصب بينه وما تنصبه يا كلام فاضي هذا بالمر هذا بالمر مرجوح شوفوا للي. واختلف هؤلاء فقال قوم إنه عامل في الضمير وفي الاسم معا فإذا قلت زيدا ضربته كان ضربت ناصبا لزيد وللها ناصبا لزيد على إيه؟ على أنه مفعول هو هذا أقول لك المرة تتعريف هنا أن العلماء رجحوا مذهب البصري هنا على مذهب الكوفي في بعض القواعد يعني هذا يعني مثلا اللغة للعرب ما هو الكوفي ولا هل يعني حصل واذكروني نظيرها عامل يعمل في الاسم التابع في الاسم انسان الظاهر ويعمل في ظنية عملا واحد وهذا هذا الابيوز الكفر كلام فاضي ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره زي ما قلت لك أخو ماذا يفعل بالنفعال الدازم نفعال الدازم الكوبيوز كيف يفعلنا بالأفعال بالأفعال النازعة؟ خلي هذا النازل. هذا بنفسه هي هذا أرض الحزن وثانيا أن ضرب ما تتعدى إلا نفسه كيف تنصب الضمير هذا وتنصب فيه؟ حتى مرض ما تنصب نعم كذلك والله وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغى ورد بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل بالعوامل فإذا المذهب مذهب الجمهور الأول هو المقطع واضح قال ابن مالك رحمه الله والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما الآن بدأ لكم يعني ابن مالك في ذكر أحوال الاشتغال وبدأ لكم بالنصب بالحالة التي يجب فيها نصب الاسم السابع ولا يجوز رفعه والنصب نصب الاسم السابع حتم واجب إن تلا السابق ما إن تلا الاسم السابق ما قال الاسم السابق بعد أداة مختصة بالفعل مثل كيف وحيثما وأدوات التحضير فاهم هذا وأدوات الشر وهذا مثل إن زيد أكمته واجب نصب الاسم التابع وهذا وكذلك هل زيدا أكمته هذا أدوات التحضير لأنها ما يقع بعد أدوات التحضير في اللسان العربي لا أفعال ولذلك وجب نصب الاسم التابع آخر واضح امشي قال الشارح رحمه الله: ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام. أحدها ما يجب فيه النصب، والثاني ما يجب فيه الرفع، والثالث ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح، والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح، والخامس ما يجوز فيه الأمران على السواء. ما يستوي فيه الأمران على السواء. فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله: والنصب حتم إلى آخره، ومعناه أنه يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط نحو إن وحيثما، فتقول: إن زيدا أكرمته أكرمك، وحيثما زيدا تلقه فأكرمه. فيجب نصب زيدا في المثالين وفيما أشبههما، ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ إلا يقع الاسم بعد هذه الأدوات. وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها، فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء، كقول الشاعر: لا تجزعي إن منفس أهلكته. المنفس هذا فاعل، إن هلك منفس أهلك، ما هو مبتدأ الفاعل. فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي، تقديره إن هلك موفس. هذا فاعل. وكيف قدر مع أنه قال في بداية فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء؟ ما هو على الابتداء، هو يقول إن لا يقع بعد هلك، هذا مردود. هو أخطأ، يعني هو واهم. نحن نقول خطأ. قال المسألة ليست من باب التنازل، إن منفس أهلكته أخرى. لا، ليست من باب التنازل، هذا من باب الاشتغال. فمعنى ليست من باب الاشتغال. ليش ما كانت من باب الاشتغال؟ لأن الفعل لا يقدر أن يسلط على الاسم المرفوع قبله. عند إذا تفلط عدل، نعم يقدر أن يتفلط عليه. لا لا حول ولا قوة إلا بالله. تحكم بنفسك هذا. ليش المانع من ان يتفلط عليه؟ مرفوع هذا يكون منصوب. ان اهلكت منفسا اهلكته، ليش ما يتفلط؟ لكن اذا رفعنا لا اعرف فيها. اذا جعلته فاعل يا اخي انت تقول خير ما ليس لك بالنفس. اذا قلنا منفسا امسى كنت تقول منفسا اسكت. اقول لك ما عرفت هذا ولا فهمت. أسد هو يقدم لك هلك، هذا تقول مبتدأ، تقول منفوس مبتدأ، إن يقع بعدها مبتدأ. لا حول ولا قوة إلا بالله. من باب الاشتغال لا باب من باب الاشتغال شغله الضمير. أهلك تطلب المفعول، فالفعل المقدر هذا يطلب أن يجعله فاعلا. إذا قلنا منفوس أهلكته يجوز. نعم أن تقول إن منفوس أهلكته، إن منفيسا أهلكته، إن أهلكت منفيسا أهلكته، النصب يجوز. نعم هذا يا أخي يسبك. ما هو العلة هذا؟ ما هو العلة هذا؟ قول الله عز وجل: قل لو أنتم يا شيخ تملكون خزايا. قول الله عز وجل: قل لو أنتم تملكون. هذا كمان الذي اشتغل هذا فاعل هذا، لأن لولا لو لو لو لو لا يقع بعدها إلا فعل. طب ليش ما نجعله مبتدا وجمله؟ ما في مبتدا لو ما يقع بعدها مبتدا. ان كان تتبعون القواعد الصحيحه هذا لا تتبعون، ان كان ما تتخلون وتمشون على رأيك. انا بينت لكم هذا. ما تشوف من المفكر من يقول لك مبتدا؟ ولو انتم تملكون قد يقول لك فاعل لشأن مقدم، ولما هو ضمير تملكون فصل الضمير. أمس الأخ يا شيخ رحمه الله. أنا أبدا الكلام فاضي. يا أخي نحن ما نتبع الأخ في هذا، نتبع القاعدة حقت الجمهور. واحد تبغون إن كان تبغون تتبعون اتبعون وتغلطون الناس. الأقوال في أقوال كثيرة ولكن ضعيفة في اللغة. طيب، لأن إن هذا لا يقع بعدها إلا مبتدأ، إلا فعل. الفعل مظهر ومقدر. قال ابن مالك رحمه الله: وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص بالرفع التزمه أبدا. إذا وقع إيش هذا القسم الثاني من أحوال إيش المشتغل إذا وقع وجوب الرفع، إذا وقع إيش؟ إذا وقع مثلاً الاسم السابق بعد أداتي لا يقع بعدها إلا المبتدأ كيد الفزاية، هذا الاستقراء لسان العرب. إذا الفزاية لا يقع بعدها إلا المبتدأ، هذا إذا هم يقلطوه. وجب رفع الاسم السابق مثل جئت فإذا زيدا فإذا زيد يضربه عنه، جئت إذا زيد يضربه عنه، هذا مبتدا لأن إذا الفجاية لا يقع بعدها إلا إيه؟ لا يقع بعدها. قول ابن مالك في الرفع يا شيخ هذا من باب الاشتغال، فالرفع يلتزم. نعم يعني هذا خرج عن الاشتغال، على كل حال ليش السبب خرج عن الاشتغال بسبب، ولكن يعني أول ولكن الآن خرج عن الاشتغال بسبب كذا. إذا الفعل تالى ما لم يرد وكذلك الموضوع الثاني الذي يجب فيها السابق أن يقع بعد إيه؟ بعد الاسم السابق، بص أن يقع الاسم السابق بعد، أن يقع بعد الاسم السابق أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، مثل إيه؟ زيدا هل أكرمت؟ واجب أن تقول زيد هل أكرمت؟ لأن هل هذا يعني لا يعمل ما بعده فيما قبله، ما لا يعمل لا يفكر وعامل. طبعا أنا أقرر لكم الذي يحال صح الإخبار بالجملة الطلبية عن الجملة الخبرية في القول، لكن هو ضعيف. أنا كنت تابع الحاصل أنه لا يجوز هذا ميتا، ولكن الشرط هذا أعني هذا الشرط الذي نزيد أما يا أخي هذا الذي من باب الاستغلال، ولكن أقول لك من باب الاستغلال ليس زيدا ضربتهم وليس ضربتهم يا مسكين هذا ليس من باب الاستغلال، هذا من باب الاستغلال، هذا ما حد يستغل. لكن هذا المثال يا شيخ خل زيد هل ضربته، هذا ما ليس من باب الاشتغال. يا أخي هذا من باب الاشتغال قبل زيد ضربته، ولكن خرج عنه بسبب وقوع هذا بعد أداة لا يعمله فيها فيما بعده. شوف الكتاب، هذا آراء من عاداته ونبي آراء بغير الموجودة في الكتاب. يعني كان حالتكم على روح الدوسطة الهلسية هناك يعني يغل وصل كلامي يا شيخ والتاريخ والتاريخ خلي هذا غير بصيبة ويه قال لك خارج من ذلك وسع الوقوع بعدها مما يتلى عليكم الزانية والجاني فضل بينا وفق من باب الاستقرار أمسى مول أمسى خبر محدود. قال الشارح أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني وهو ما يجب فيه الرفع فيجب رفع الاسم المشتغل عنه. هذا الذي يمثل الاسم وهو كل الأطلاق المعاقل كلهم يمثلون هذا يمثل، ولكن ما هو خرج بسبب عن باب الاستقرار بسبب، وإلا في الأصل من باب الاستقرار. فيجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء كإذا التي للمفاجأة فتقول خرجت فإذا زيد يضرب عنه. ليس خرج عن باب الاستغلال بسبب أداتنا. أيوة. برفع زيد ولا يجوز نصبه لأن إذا هذا أنتم انظروا للعدة لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدرا. وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا وقع بعد أداتي لا يعمل ما بعده فيما قبله. وصلت الاستغلال أن يكون العامل هذا زيدا ضربته، لو حدثت زيدا هو هذا الدمر هذا الذي شغل العامل إيه ضربت في زيد يتسلط على ذي ما لا يعمل لا يفكر عاملا. شوف القاعدة هنا زيدا هل أقمته؟ نعم لا يجوز نصبها. ليه؟ لأنه لو حذف الضمير هذا الضمير في قيمته لا يتسلط قيمته هذا على ذي بسببه. هل هذا؟ لأن ما بعد هل لا يعمل ذوات الاتفاق له الصدارة. شوف الذي تقول هذا إذا تبغون تفهمون هذا تفهمون كما ما تبغون أمسوا على أرائكم. أنا قلت تعالي ما في إلا هذا يخرج من باب السؤال خرج من باب السؤال خرج بسبب. وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوات الشرط والاستفهام ومن نافية.